موضوع الدرس في فزيلة كتاب الله سبحانه في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وكذلك معطوف على كذلك نقص، أي مثل إنزال ما ذكر. أنزلناه القرآن قرآنا عربيا وصرفنا كررنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون الشرك أو يحدث القرآن لهم ذكرى، بهلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون به. فتعالى الله الملك الحق أما يقول المشركون. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي يفرغ جبريل عليه السلام من إبلاغه. وقل رب زدني علما، أي بالقرآن. وكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه. ولقد أخذنا إلى آدم وصيناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل أكله منها فنسي، ترك أهدنا. ولم نجد له عزما حزما والصبرا أما نهيناه عنه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تعالى ذكر أهوال المعرضين عن كتاب الله، المكذبين عن الباس، وختم على ذلك: فقد خاب من حمل ظلما، وفي مقابلته من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما. هذه سنة الله في عباده، فمن مات على الكفر والشرك فإنه يحمل وزرا حمل ظلما، أما من آمن ومات على الإيمان وعمل صالحا فإن الله تبارك وتعالى يجزيه جزاء حسنا ولا يخاف ظلما بزيادته في سيئاته شيء، ولا حزما ولا نقصا من حسناته شيء. وقال في آخره: وكذلك أنزلناه، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك هذا معطوف على كذلك قبل ذلك، قبل ذلك رانا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. هذا قال كذلك أنزلناه قرآنا يعني أطف على كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق يعني تكون معنى يعني مثل إنزال ما ذكر من الآيات المشتملة على قصص الأنبياء وعلى قصص أهوال المتقدمين وعلى قصص أهوال المكذبين كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه الزمير يرجع إلى ماذا القرآن وكذلك أنزلناه يعني القرآن ولكن افهم هذا قاعدة كزمير أنه يرجع إلى شيء مذكور قبله الشيء الذي يذكر قبله يرجع ثم بعده زمير ولكن قبل ذلك ما فيها ذكر القرآن ولكن قال وكذلك أنزلناه وقال علماء رحمهم الله تعالى هذا لما بأزمة شان كتاب الله تبارك وتعالى يعني كأنه موجود في الأقول والأذهان حاضر حتى لا يحتاج إلى الذكر وبذلك هذا أزمة كتاب الله تبارك وتعالى كما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه يعني القرآن زمير يرجع إلى القرآن لكن قبل ذلك ما في ذكر القرآن لمن أن هذه ابتداء السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر الآيات ولكن جاء زمير قبل ذلك ما فيها ذكر لما لأزبط الشان كتاب الله تبارك وتعالى فكأنه الحاضر في الأذهان المركوز في الأذهان بأزمة الشان برفعة الشان بنباهة الشان وبهذا قال هاهنا وكذلك أنزلناه. أما إفهم إذن قال العلماء رحمهم الله تعالى أعيانا جاء اللفظ في كتاب الله تعالى صيغة بإنزال وأعيانا جاء تنزيل أو جاء تشديد مثلا جاء أنزلنا إليك نورا مبينا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا إنزال وأعيانا جاء نزلنا عليك القرآن ونزلنا عليك القرآن تنزيلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من حكيم حميد فبذلك افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى قال بعضهم كلا فرق انزال تنزيل انزل نزل قالوا معنى واحد آيانا جاء بالصيغة ثلاثي وآيانا جاء بالرباعي آيانا بالمجردات وآيانا بالمزيد ولكن قال بعض العلماء من المحققين رحمهم الله تعالى قال لا قالوا فرق قالوا نماد قالوا لأن هذا قاعدة من القواعد العلماء القواعد إذا كلما زاد المبنى زاد المعنى كلما زاد في المبنى زاد في المعنى مثلا قاتل إذا يقال قتل الآن صار زيادة التشديد فزيادة التشديد صار زيادة في المبنى فإذا صار زيادة في المبنى صار زيادة في المعنى قاتل أي قتله إذا قال قتل جعله قطعة مسلة فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى قال الله تعالى أنزلنا معنى إنزال مرة واحدة بأجمعه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في مقام بيت العزة ثم قام نزلناه يعني سورة آية نجما في مدة 23 سنة على رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هكذا كما جاء أنزلنا وجاء نزلنا فيها فائدة لمن أن الإنزال من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة القرآن بجميعه وأجمعه بكامله وتمامه ثم من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب أحواله وحسب سؤاله وحسب زمانه وحسب احتياجه في مكانه وبذلك نزل عليه في مدة 23 سنة أو نقل وكذلك أنزلناه قرآنا. قرآن مصدر إما قرآن بمعنى المقرو المطلو يعني ما يقرأ ما يطلع يقال قرآن. القرآن بمعنى المقرو والمطلو هذا يقال قرآن مصدر جاء بمعنى المقرو والمطلو. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى القرآن سمي قرآنا لماذا؟ قالوا لتسهيل تلاوته على اللسان كي ما يوجد في الدنيا كلام كما إن الله سهل تلاوة القرآن يتعجب يقرأ الذي لا يعلم حرفا واحدا من لغة عربية يقرأ. وبعض الأعاجم ما شاء الله يقرؤون يعني بحسن قراءتها ومخارجها وتلاوتها. فبذلك هذا تسهيل إن الله يسر كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره للتذكرة يسره للموعظة يسره للعبر لمن أنها تذكر كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إما أن يكون بمعنى المقروء والمطلوء وإما أن يكون بمعنى لأن الله تعالى سهل قراءة القرآن على الإنسان أي إنسان يعني سهل القراءة وسهل الحفظ وأيضا يسر فيها إذا وفقه الله تبارك وتعالى وآمن بالله التدبر في كتاب الله في آيات الله فيما ذكر الله تبارك وتعالى من الوعد من الوعيد من الترغيب من الترهيب من الأحكام ومن قصص الأنبياء. وبهذا قال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. عربيا أيضا صفة القرآن قرآنا عربيا. عربيا لماذا؟ ليفهموا ما فيه من الإعجاز. لو كان القرآن يعني في لغة أخرى العرب ما يفهمونه. ولما إن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا عربيا ونزل في بلاد العرب ونزل على نبي عربي فأول ما خاطبه الله تبارك وتعالى خطابا لعباده أنهم أيضا من العرب وأنهم أعلم بلغة العرب وأفهم بلغة العرب وفيهم الشعراء والأدباء والخطباء والبلغاء. فبذلك أنهم يعلمون نظم القرآن إعجاز القرآن ليقروا بأنه ليس من كلام البشر بل أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. فبهذا قال أنزلناه قرآنا عربيا. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا فيها إشارة كقرآنا عربيا. عربيا يعني أن الله أنزل القرآن كما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. وأيضا فيها إشارة إلى رفعة الشان إن الله تعالى جعل القرآن بلغة عربية كما قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وأيضا فيها تهميك للمشركين كما فيها تعريض وفيها تفنين وفيها ترفيع للشان من آمن بكتاب الله هكذا فيها تهميك للمشركين كإن الله أنزل القرآن بلغتكم يعني لغة عربية وفيها شأنكم وفيها ذكركم ولكن أنتم تورزون عن كتاب الله تبارك وتعالى. أي حماقة أشد من هذه الحماقة. إن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا عربيا على نبي عربي بلسان عربي مبين. وفيها يعني أي شيء أعظم من هذا حتى لا يوجد يعني بلد من بلاد العالم إذا في رجل الراعي الذي يرعى الأنعام والمواشي لا يقرأ ولا يكتب أمي جاهل، إذا ذكر العرب أمامه هو يحبه، هو يحبه ويظهر الحب مع العرب، حتى يعني أنا لباس العرب أيضا تكون دليلا لحب المسلمين المؤمنين، إذا رأوا لبس عربي أنهم كأنه يجلب القلوب إليه، وأنهم يأتونه ويقرموه ويقدروه تقديرا وتعظيما. ولكن هذا شام مسألة أخرى، الآن نعوذ بالله، الآن نحن بسوء أعمالنا زيعنا هذه المكانة في العالم، زيأنا هذه المكان في العالم لما لسوء أعمالنا، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما إن الإنسان يعني الآن إذا نزل بزي عربي بلباس عربي، وإذا عنده لحية برحمة الله الحمد لله محفوظ، الحمد لله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله حفظه للشرور، حفظه للفتن، حفظه للناس الخبصاء. ولكن إذا أنه مثل شباب أو ليس له لحية أو ليس له زي إسلامي فهو بلبس عربي، خلاص كأنه نعوذ بالله صار مركز التوجه، توجه المفترين الفتانين النساء وغير ذلك، فبذلك صار يعني في ابتلاء وامتحان. فبأجلم بسوء أعمالنا وسيئات أعمالنا وبسوء ما فعلنا في بلاد مختلفة، وما تغيرنا من أخلاقنا وما تغيرنا من أساليبنا وتقاليدنا الأصيلة العربية الإسلامية، فبذلك ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا حتى الآن يعني إذا كان مثل الناس وقرى وبلدان ومدائن مدن، يعني إذا رأوا إنسان في صورة وفي زي إسلامي ولبس عربي يأتون إليه، لما إن الله تبارك وتعالى وبهذا قال تعالى أنزلناه قرآنا عربيا، فإلا أن قرآنا يكفي، ولكن جاء بصفة أن أنزلناه كذلك أنزلناه قرآنا عربيا، عربيا لعلكم يتقوا، لعلكم يتقون أولا الاتقاء عن الشرك بسائر أنوائه، ثم الاتقاء من الذنوب من الكبائر من الصغائر من الآثام ما غير ذلك. لما؟ لأن التقوى لها مدارج، لها مدارج. أول الاتقاء من الشرك، الذي لا يتقي من الشرك لا يقال أنه من المتقين، والذي اتقى من الشرك الحمد لله أنه سلك في زمرة المتقين. ولكن ثم له مدارج، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. وبهذا قال لعلكم يتقون أو يهدد لكم ذكرا، أو يحدث لكم ذكرا يعني القرآن، ذكرا بمعنى موئزة، ذكرا بمعنى موئزة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أو يحدث لكم ذكرا، يعني ذكرا ما يذكر به الإنسان من الوعد من الوعيد من القصص المتقدمة كما قرأنا قبل ذلك. فبذلك وقال بعض العلماء أو يحدث لكم ذكرا أي شأنا وصمتا حسنا كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا شرف لك ولقومك. إن الله تعالى جعل القرآن عربيا، إن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا عربيا، وإن الله أنزله بلسان عربي مبين. وبهذا قال تعالى لعلكم يتقون أو يحدث لكم ذكرا. وفيها أيضا دليل إشارة إلى ذلك، أما قبل نزول القرآن ما في عندهم ذكر ولا تذكرة ولا موعظة، ما عندهم. لما؟ أو يحدث لهم، أو يحدث لكم ذكرا. وبذلك يعني إحداث الذكر بعد نزول القرآن، أما قبل نزول القرآن أنهم لا يعلمون، أنهم لا يعلمون. فبذلك قال الله تبارك وتعالى لعلهم يتقون أو يحدث لكم ذكرا. فلا شك في هذا، لما؟ لأن قبل نزول القرآن، فانظر إلى حالة العرب، فانظر إلى أعمالهم، فانظر إلى أفعالهم، أنهم في جاهلية، أنهم هو يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض كما قال تبارك وتعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في ضلال وأنهم في ظلمات وأنهم في جهالات، جهالات في العقيدة، جهالات في الأمل، جهالات في الأقوال، جهالات في الأفعال. إن الله أنزل القرآن، القرآن يحدث لكم ذكرا. قال الله تبارك وتعالى بعدما ذكر اسم القرآن قال: فتعالى الله الملك الحق، نزع نفسه عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشانه، لأن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال والجلال، له نعوت وله صفات الجلال والكمال، لمن أنه منزه عن سائر صفات النقصان، كما يقول المشركون لعنهم الله تعالى أحيانا ينسبون البنين إلى الله، وأحيانا ينسبون البنات إلى الله، وأحيانا يجعلون معه شركاء وأندادا، ونعوذ بالله أحيانا ينسب كما بعض الكفر من اليهود والنصارى يجعلون له صاحبة وولدا. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك، الملك والملك الحقيقي هو الله سبحانه. لما؟ لأن سائر ملوك الأرض أن ملكهم يزول، ولكن ملك الله تبارك وتعالى لا يزول أبدا. فبذلك الملك، الملك هذا هو الذي كما جاء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وأيضا كما جاء في الأحاديث إن الله تبارك وتعالى يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الملوك؟ لما؟ لأن من يستطيع أن يتكلم أمامه إلا بإذنه. فبذلك قال تعالى الله الملك الحق. أيضا قال العلماء رحمه الله تعالى: الملك، الملك والملك الحق هو الله سبحانه. أما الثاني قالوا أنه لما؟ لأن ليس فيها نقائص، إذا فيها صفات فيها صفات النقصان. أما هو الله تبارك وتعالى الذي فيه صفات الكمال منزه عن سائر صفات النقصان. وبذلك قال: فتعالى الله الملك الحق. وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله قبل ذلك جاء ذكر القرآن: وكذلك أنزل الله قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وصرفنا فيه من الوعيد أي كررنا فيه من الوعيد، أو قال بعض العلماء صرفنا أي بينا فيه من الوعيد. الوعيد إما معنى جنس الوعيد، وإما معنى نوع من أنواع الوعيد، لمن أن الوعيد على أنواع مختلفة. فبذلك قال: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدس لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق. ثبت بهذا أن للملك دستورا، حتى في الدنيا إذا كان ملكا من الملوك لها دستور، لها أحكام، لها أوامر. فثبت بهذا كأن دستور الإلهي والدستور الكامل، الدستور التام الذي في، يعني في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والمعاشية والإعتقادية وما يتعلق بالأمر، هي القرآن. فتعالى الله الملك الحق. لما أشار إلى جاء قبل ذلك القرآن، وجاء بعد القرآن منزلا من الله سبحانه، ومن صفات الله الملك الحق. فلما أنه الملك الحق فلا شك في ذلك، كلامه حق وقضاؤه حق وما أوامره حق. فبهذا قال: فتعالى الله الملك الحق. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: أما الآن كما المستشرقين الذين يشوشون في أذهان المسلمين، وحتى المسلمين الجيل الجديد الذين تعلموا في المدارس، مدارس الإنجليزية أو مدارس الذي ما يتعلق بلغات إنجليزية أو لغات جغرافية أو كذا كذا كذا، يشبش في أذانهم، هم يقولون: نعم القرآن يعني ما شاء الله كتاب جامع، ولكن قالوا كتاب جامع يعني بس في العقيدة وفي العمل، أما نواهي اقتصادية ما في في القرآن، ما في ذكر البنوك، ما في معاملات، ما في تجارات، ما في اقتصاديات، ما في معاشيات، فالآن كيف نتعامل في الدنيا؟ فبذلك قالوا أن القرآن يعني في هذا الجانب أنه سكت، ما بين يعني هذه الجانب، أما جانب اعتقاد، أما جانب ترغيب، أما جانب ترهيب فيوجد فيه. وقالوا أيضا حتى النظام، نظام الدنيا كيف تكون؟ هل أنه تكون نظام الشريعة، تكون نظام مثلا كما في بلدان، البلدان مختلف نظام؟ فبهذا قالوا، أما في هذا الجانب قالوا القرآن أنه سكت عن ذلك. وأما فبذلك أما حتى مسلمين نعوذ بالله كثيرا من المسلمين يقولون نؤمن بأنه كتاب الله، ولكن بدون ربا كيف نتعامل في الدنيا؟ بدون بنوك كيف نتعامل في الدنيا؟ الشركات أنها كيف كيف يتعامل مع العالم شركات عالمية بدون ربا؟ قالوا هذا لا يمكن. وبذلك القرآن قالوا ساكت عنه. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. ولكن قال الله تعالى أشار إلى ذلك: وكذلك أنزل الله قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدس لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، يعني هذا دستور، دستور الإلهي، هذا دستور، دستور من الله تعالى. فإن الله أكمل دينه، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبذلك القرآن بين طريقة الخلافة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا إن الله بياد أعود إنا جعلناك خليفة في الأرض وغير ذلك من الأحكام موجود في كتاب الله. إذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الخلفاء الراشدين إن الإسلام أوضح، كأن الإسلام أنه أوضح طريق النظام، وإن الإسلام أوضح حتى طيب المسلمون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الخلفاء الراشدين أنهم ما يتعاملون بالبنوك، أنهم ما يتعاملون بالربا، أن فلاقن يتعاملون ببلدان مختلفة، أنهم يتعاملون ببلاد بعيدة شتى، وبلغوا إلى ما بلغوا من الدرجات الأولى، والآن إذا تعاملنا نحن في الربا أو مع البنوك بإعتبار اقتصاد، بإعتبار معاش، بإعتبار أزمة الإسلام، نحن الآن نعوذ بالله في ذلة وفي قعر المذلة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في كأنهم نجوم السماء بإعتبار من جميع الجهات. ولكن الآن افهم، حتى بعض بلاد كفرة، بعض بلاد كفرة، يعني حتى بلد سويسرا أنه معروف في تعامل البنوك، فيها بنك اندو يو بي ال معنى يونايتد بنك سويسرا، من سويسرا، أنه أعلن إعلانا بعد يناير هذا، قال أنه يتعامل في البنك على طرز إسلامي بغير ربا، بغير ربا، قال لا يوجد ربا. لما؟ قال نحن درسنا دراسة قوية عميقة دقيقة ومع خبراء العالم، فوجدنا كأن النظام الإسلامي هو أنفع وأربح وأنه أسهل وأنه أنفع من جميع الجهات. فبذلك قال أما لجان حقنا فقررت غير مسلمين، مو مسلمين إنهم كفرة وبنوك تابع للكفار، ولكن قالوا بلغنا إلى ذلك طريقة الإسلام هو طريقة الرابحة. فبذلك إذا الكفار اعترفوا والمسلمين يتشككون في دينهم، فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك الكفار الآن اعترفوا. والآن ما شاء الله يوجد في الدنيا بنوك الذين لا يتعاملون بالربا، لا يتعاملون بالربا. حتى فانظر، يعني في أقليات مسلمة، مسلمة أقلية في الهند، المسلمون في أقلية ليس عندهم سلطة، ليس عندهم شيء، والسلطة عند عباد الأوثان، ولكن المسلمين مساكين هم جعلوا، يعني مو بنك عالمي، ولكن جعلوا أنهم على كما عندنا صرافة هكذا، يعني في نواهي مختلفة يتعاملون على طريقة إسلامية، لأنهم لا يكونوا محتاجين حتى يجعلون أموالهم في بنوك المصريين، في بنوك الكفار، وهم ينتفئون منه. فبذلك المسلمين جعلوا في المدن أنها على أنواع صرافة إسلامية، ويتعاملون بها على طريقة الإسلامية، وحتى يؤتون القروز بغير ربا، فيأخذون النظام على نظام المشاركة ولا نظام المرابحة ولا نظام المزاربة. فبذلك هذه ثلاثة أقسام يعتوي جميع المعاملات، إما أن يكون مشاركة، إما أن يكون مضاربة، إما أن يكون مرابحة. فبذلك الحمد لله وطريقتها واضحة جدا، والآن الحمد لله طبعت بجميع لغاتها، باللغة العربية، باللغة الأردو، باللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية، بجميع لغاتها. وفيها ما شاء الله العزو الشيخ محمد تقي العثماني أخونا وصاحبنا، والحمد لله أنه اعترف بها الكفار فقالوا هذه طريقة الذي ما رأينا قبل ذلك. فبذلك حتى أول ما يتعامل هو البنك السويسري بدون ربا ويبدأ منها من يناير. فإذا الكفار يعترفون بديننا فيعترفون بطريقة الاقتصاديات، فكيف المسلم نقول نعوذ بالله متشكك فيها، أو أنه يتشكك فيه ويجرك هذا فيه وهذا ما فيه نظام فيه وأما اقتصاديات ما فيه. طيب إذا اقتصاديات ما فيه إيش معنى كتاب الزكاة كل هذا؟ إيش معنى كتاب الزكاة، كتاب الصدقات، كتاب الزكاة؟ فبذلك لازم الإنسان يتعمل. لما قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. لا تعجل بالقرآن، افهم فيه أقوال من الأسلاف. قال بعض العلماء لا تعجل في السؤال في نزول القرآن، لما لأن الرسول كان حريصا بنزول القرآن عليه، وكان هو إذا جاء جبريل قال يا جبريل لما تأتينا أكثر وأنا مشتاق إليك، وقال يا رسول الله أنا أجبك إليك، ولكن لا نتحرك إلا بإذن الله سبحانه، لا نتحرك ولا نتحرك أي ملك من الملائكة إلا بإذن الله، وإلا أنا أشوفك إلى رؤيتك. فبذلك قال تعالى لا تعجل بالقرآن، لا تعجل. إذا أراد الله تبارك وتعالى إنزاله أنزل عليك، إذا ما أراد إنزاله فيها حكمة من حكم الله تعالى، هذا قول. وقال بعض العلماء ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، معنى إذا نزل به جبريل عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما جاء.